بسم الله الرحمن الرحيم. والآن يعني ندع الكلمة لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ الله يبارك فيك. نعم يا شيخ واضح. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كما أحب دائما أن أبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر قسم التفسير والحديث في كلية الشريعة في دولة الكويت على هذه الاستضافة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، فهو الكريم سبحانه وتعالى الرحيم الرؤوف اللطيف الذي يتكرم علينا ويوفقنا سبحانه وتعالى للعمل ثم يتقبل منا بفضله سبحانه وتعالى. يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ اللقاء عن قضية النفس الهلوع. وحقيقة يعني بعض المقدمات أحب أن أبدأ بها قبل أن أدخل في طريقة معالجة سورة المعارج لهذه القضية. أولا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى القرآن شفاء، أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، فلا بد أن نوقن بذلك. وهذا اليقين أن القرآن شفاء يكون عن الصوت. طيب، أخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن شفاء، فلابد أن يكون لدينا يقين تام أن بالفعل القرآن شفاء، شفاء للأمراض العضوية وشفاء للأمراض النفسية. فلابد أن نستشفي بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن نستشفي عن طريق الرقية الشرعية، وأن نستشفي أيضا بالتوجه لكتاب الله سبحانه وتعالى وتثوير المعاني التي تعالج لنا القضايا التي نقابلها في الحياة. الكل الآن أو غالب الناس بيشتكي من ضيق في النفس، من ضيق في الصدر، من اكتئاب، من مشاكل، من ضغوطات الحياة، تقلبات الحياة أصبحت سريعة جدا، عصر التشتت الذهن وتنوع الطلبات وتطلع النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. فقضية القلب الأولى أننا نبحث عن كيفية خشوع القلب، وقضية النفس الأولى كيف تشبع هذه النفس، كيف تستغني هذه النفس، كيف تطمئن هذه النفس. فالقلب حينما يكون مفتقرا من معاني الوحي يكون قاسيا، أما النفس وهذا هو الأخطر، وأما النفس حينما تفتقر من معاني الوحي تكون جائعة، هذه النفس تكون مفترسة. لذلك نحن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا صباح مساء في أذكار الصباح والمساء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. نستعيذ بالله من شر نفوسنا قبل أن نستعيذ من شر الشيطان. لكم أن تتخيلوا هذه القضية، قضية النفس التي حيرت المهتمين بهذا الباب، والأمر معقد جدا، قضية تفاصيل النفس وما يحدث فيها وكيفية تكوين المشاعر وغير ذلك من تفاصيل. فالإنسان حينما يريد أن يزكي نفسه وأن يعني يطبق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من نفس لا تشبع، وهو يريد أن يعني يستعيذ بالله من فقر النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فنحن نريد هذه النفس الغنية، نعوذ بالله من نفس فقيرة. بل كان ابن رجب يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعاذ من الفقر قال: استعاذ من فقر النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغنى غنى النفس. هذه النقطة الأولى، اليقين بأن القرآن شفاء والاستشفاء للأمراض دي أو للقضايا أو الابتلاءات النفسية والمعنوية أيضا بكتاب الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية، كيف نتعامل مع القرآن في هذه القضية؟ يعني طريقة التفكير أحيانا بتنصب إن إحنا بنبحث عن حلول مباشرة، يعني بنبحث عن إيه، عايز زي ما بنقول كده تعبيرنا، عايز روشتة مباشرة. بيتصور مثلا إنه لما يفتح سورة المعارج أو أي سورة، السورة تقول له: انت الان متضايق فانت ممكن تعمل كذا، ولو انت زعلان ممكن تعمل كذا. لا، القرآن له طريقته الخاصة في معالجة هذه القضايا. أكرر، القرآن له طريقته الخاصة، كما أن القرآن له نظمه الخاص وله طريقته الخاصة في بث الأفكار وفي تغيير القناعات وفي تأثيره على النفوس. فالقرآن أيضا له طريقته الخاصة في علاج القضايا اللي بتصيب النفس. فهذه نقطة مهمة، وليست فقط على فكرة في مسألة معالجة النفس الهلوع أو هلع النفس، لا، له طريقته الخاصة في بث العقائد. في لذلك كان في محاضرة بعنوان مميزات الخطاب القرآني وطريقته في تقرير العقائد ودفع الشبهات. القرآن له طريقة خاصة تختلف عن الكتب الكلامية، تختلف على النقاشات الجدالية، بل حتى حينما جاء الوحي لأرباب اللغة ويعني المتمكنين من البيان، تعجبوا من طريقة القرآن، ليس هذا بنثرهم وليس هذا بشعرهم، يعني جاء بطريقة مختلفة تماما، حتى في طريقة النظم القرآني كان مختلفا. فأيضا كانت طريقة القرآن مختلفة في تصحيح العقائد وفي تزكية النفوس البشرية. طيب، لما ننتقل بقى بعد كده نقطة رقم 3، وهي كانت نقطة رقم 2 مقدمة ليها، لما نيجي نبص الآن في سورة المعارج، في يعني في كتاب كان بعنوان اسمه خواص السور القرآنية أو خواص السورة القرآنية، وكنت تكلمت عن مسألة هذه القضية، كيف نكتشف خصائص كل سورة، يعني خواص السورة القرآنية، إن كل سورة لها خصائصها. طيب، كيف نصل إلى خصائص هذه السورة؟ كنت ذكرت قبل ذلك بنوع من التفصيل في درس اسمه نحو منهجية مقترحة، كنت تكلمت كيف نصل، لو أنا عايز أعرف مثلا ما هي خصائص سورة الكهف مثلا. هناك طريقان للوصول لهذه الخصائص. الأول الطريق الأثري، أني أبحث في الآثار التي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين في خصائص هذه السور، هل فيها فضل في القراءة؟ هل فيها ثواب معين من الحسنات؟ هل لها أثر في حفظ الإنسان من الفتنة، حفظ الإنسان من الابتلاءات؟ هل لها أثر في تقرير العقائد؟ هل هي أفضل آية، فيها أفضل آية أم هي أفضل سورة أم هي تعدل ثلث القرآن؟ نبحث عن الخصائص الواردة في الأثر. أما الطريقة الثانية لاكتشاف خصائص السورة، أن نتدبر في السورة وننظر في السورة، نبحث عن مميزات هذه السورة. هل مثلا هذه السورة تحتوي على كلمات لم تذكر إلا في هذه السورة؟ هل احتوت على قصص لم تذكر إلا في هذه السورة؟ هل احتوت على مثلا بعض الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى التي لم تذكر أو ذكرت بكثرة في هذه السورة؟ فالإنسان أثناء تدبره ومعايشته للسورة بيبحث ويتدبر ويتأمل ما هي الألفاظ، ما هي الجمل، ما هي المواضيع، ما هي القصص التي خصت بهذه السورة. فهنا بهذه الطريقة الأخرى بنوسع مفهوم خواص السورة القرآنية، لأن أحيانا الدائرة الأثرية بتكون محدودة في بعض السور. أنما حينما مثلا تنظر إلى أن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام لم تأتي إلا في هذه السورة، أن القلب السليم جاء في سورة الشعراء وفي سورة الصفات، أن اسم الله الولي المعرف بالألف واللام لم يأتي في القرآن إلا في سورة الشورى وجاء مرتين. إذن هذه التقاطات يلتقطها المتدبر أثناء تأمله في سور القرآن، يفاجأ أن هناك بعض السور لها خصائص، كمثلا مقدمة سورة مريم، أن هي السورة الوحيدة اللي ابتدأت بهذا الكم من الحروف المقطعة، كالسور التي ابتدأت بالحمد، الخمس سور اللي ابتدأت بالحمد، كالسور المسبحات التي ابتدأت بالتسبيح. فكثرة السور اللي فيها آيات تكررت، كسورة الرحمن وسورة وسورة المرسلات وسورة الشعراء. فإذا هناك خصائص تظهر بالتدبر لمن أراد أن يبحث عن خصائص السور القرآنية. طيب، لما نريد أن ننطلق الآن من سورة المعارج ونبحث عن خصائص لهذه السورة من الطريقة الثانية، نبحث عن خصائص لسورة المعارج من خلال النظر في هذه السورة. أولا الاسم، اسم المعارج، لأن هذا الاسم مهم. لماذا؟ لأنه جاء الصوت واضح؟ السلام عليكم، الصوت واضح؟ طيب. طيب. الاسم ليه مهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيقول في هذه السورة من الله ذي المعارج، لأن المعارج هنا جاءت ذي المعارج جاءت وصف لله سبحانه وتعالى، فهنا الأمر خطير. ليست القضية أنها مثلا جاءت لفظة كما جاءت في سورة الزخرف ومعارج عليها يظهرون، لا، هنا جاءت بطريقة مختلفة، هنا جاءت وصف لله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نحاول الآن يعني مع بعض كده نقترب. أنا أصلا وأنا أحاول أريدكم أن تستشعروا دائما هذا المعنى، هذا الشعور، لما بنحاول نقترب من سورة وندخل هذه السورة وكأننا الآن نتصور سورة جنة، يعني كأننا نقفز الآن من فوق سور جنة مليئة بالثمار ومليئة بالأزهار، فالإنسان بيكون مترقب وهو بيقترب، وهو بيقطف أول زهرة، ثم يتذوق أول ثمرة، ثم يستنشق أول ريح طيبة تقابله. هكذا الإنسان وهو يقترب يعني خطوة من خطوة أثناء اقترابه من السورة. أنا عايز أبدأ من، طبعا إحنا المفروض أن العنوان عن النفس الهلوعة وعن هلع النفس، وهذا اللفظ أيضا خصت به هذه السورة. فإحنا لو بنتكلم عن الخصائص، فإن لفظ اللي جاء بصورة مطولة خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا التوصيف التفصيلي لم يأتي إلا في هذه السورة. طيب أنا عايز أبدأ المعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة من قول الله سبحانه وتعالى. يا ريت الناس يبقى معاها مصاحف بحيث ان احنا اشبه في مجلس قرآني. طبعا الناس انا عارف ان الاغلب حافظ سورة المعارج، يعني يكون مستحضر كده سياق الايات او فاتح امام المصحف. لو احنا حبينا نبدأ تدبرنا النهاردة او حبينا نبدأ الوقفات، اسأل الله التوفيق والسداد والتيسير، لو حبينا نبدأ من قول الله سبحانه وتعالى آية 38، لو حبينا نبدأ من آية 38 قول الله سبحانه وتعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. الآية بتقول يعني ليس الكل سيدخل الجنة، ليس الكل سيدخل الجنة، وليس دخول الجنة بالطمع، دخول الجنة ليس بمجرد الإنسان بيطمع، هذه مجرد أماني خلاص. طيب أمال، طب يعني فين المعنى الوقت اللي أنا عايز أبدأ منه؟ الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ كلا ليس الأمر كما تظنون، إنكار لقضية إن دخول الجنة بالأطماع وبالأماني. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، إنا خلقناهم مما يعلمون. إيه العلاقة هنا؟ أنا مش عايز أدخل في تفاصيل في الـ يعني الـ ما علاقة هذا الرد إنا خلقناهم مما يعلمون بالآية التي قبلها وبالسياق، في ثلاثة أقوال، لكن أنا أنتقي منهم القول، يعني ذكروا كثير من المفسرين، أي أنتم تعلمون أصل خلقتكم وما فيه من مهانة وحقارة، خلق الإنسان من مني يمنى، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. من أوائل ما نزل في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فأصل الإنسان من نطفة، من علقة، من مضغة. ما قيمة هذه المضغة وما قيمة هذه النطفة وما قيمة هذه العلقة لتدخل الجنة؟ يبقى إذن القضية دخول الجنة والتكريم ليس فقط في طينية الإنسان، ليس فقط في أصل مادة الإنسان. لو تصورنا أن تكريم الإنسان وأن دخوله الجنة بسبب مادة خلقته، فنحن الآن نفكر بنفس الطريقة الخاطئة التي تكلم بها إبليس، قال خلقتني من نار، ويتكلم عن أصل الخلقة. القضية ليست في أصل الخلقة، قضية في الأعمال التي تزكي هذه النفس، الأعمال التي تزكي هذا المخلوق وترتفع به، يركزوا معايا، وترتفع وتعرج بالإنسان من هذا الحضيض، من هذه الخلقة الطينية، من هذا الأصل، وتعرج به إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن القضية أن الإنسان كيف يعرج إلى الله، لأن الكل خلق من نطفة، والكل خلق من علقة، كل البشر هذا هو أصلهم، هذا هو أصل خلقتنا جميعا، حتى لا يتكبر أحد. طيب بما أن ده أصل الخلقة، كلا إن خلقناهم مما يعلمون، هذا الماء الضعيف الحقير الذي خلقنا منه، هذا ليس كافيا لتزكيتنا لندخل الجنة. القضية في ما هي الأعمال التي تزكي هذا الإنسان، وأصل خلقة الإنسان أيضا فيه بعض، يعني الإنسان يحتاج أن يزكي نفسه. لذلك في نفس السورة يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، أي وكأنه في أصل خلقته وفي جبلته قضية الهلع، في أصل خلقته قضية الهلع وقضية الفزع، كما قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل. ليست القضية في أنه خلق من مادة اسمها العجلة أبدا، القضية أنه في أصل خلقته، وإحنا مش عايزين هنا ندخل في مسألة طويلة الذيل في ما بين علماء الأخلاق وأصل طبع الإنسان، وهل أصل طبع الإنسان فيه الخير ثم يطرأ عليه الشر، أم أصل الإنسان في بعض الصفات تحتاج إلى تزكية. لكن خلينا ناخد المعنى العام الآن، إن الإنسان ركبت فيه العجلة وركب فيه الهلع، الإنسان ركبت فيه العجلة وركب فيه الهلع، والإنسان مطالب، ركزوا، الإنسان مطالب أن يزكي نفسه، الإنسان مطالب أن يتخلص من هذه الأمور. واحد يقول لي: طيب يعني إحنا في أصل خلقتنا قضية العجلة وقضية الهلع؟ أقول نعم، كما أننا في أصل خلقتنا قضية الشهوة، والإنسان مطالب أن يضبط هذه الشهوة. يبقى الإنسان فيه أخلاق وفيه صفات يحتاج أن يهذبها، ركزوا، يحتاج أن يهذب هذه الأخلاق، ويستطيع بالإعانة بالله سبحانه وتعالى وبالتوجه إلى وحي الله سبحانه وتعالى أن هو يوجه هذه الأخلاق إلى الطريقة الصحيحة. يعني الإنسان عنده غضب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته التي تكررت: لا تغضب. طب معنى كده أن الإنسان هينزع الغضب منه بالكلية؟ لا، الإنسان يهذب هذه الطاقة الغضبية. طيب تاني عشان نركز، احنا بدأنا بمقدمات معينة: القرآن وشفاء، كيف نصل إلى هذا الشفاء، الطريقة ليست هندسية للوصول لهذا الشفاء، خصائص السور القرآنية، بدأنا من أن المعارج فيها وصف من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن فيها النفس الهلوع، وبدأنا من آية 38. طيب يبقى إذن هذه النفس تحتاج إلى العروج إلى الله، هذه النفس زيك ربنا بيقول في سورة التوبة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. هناك أناس يتثاقلون إلى الأرض، لا يريدون العروج، لا يريدون الصعود، هو عبد الدينار، هو عبد الدرهم، هو التصق بالأرض، لا يريد أن ينظر إلى السماء، لا يريد أن يرتفع عن حطام الدنيا، يتمسك بها. ولذلك هذه النفس التي اطمأنت بالحياة الدنيا، التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها، هذه النفس التي تتشبث بالأرض أيضا عند الموت، حينما يأتي ملك الموت لينزع هذه الروح، هذه الروح تتشبث بالجسد الطيني لأنها لأجله عاشت، لأجل هذه، لأجل الجسد عاشت، ولغذاء الجسد الطيني عاشت، ولن تفكر في الصعود للسماء. فلذلك لا تستطيع العروج، بل يغلق أمامها قضية العروج حينما تأتي الملائكة وتصعد بالروح إلى السماء، تغلق في وجهها أبواب السماء. ويعني نسأل الله السلامة والعافية، ترد مرة أخرى إلى الأرض، ترد مرة أخرى إلى الأرض، لا تعرج، لأنها رضيت بطينة الأرض، رضيت بهذه بغذاء الأبدان فقط، ولم تفكر أبدا في غذاء الروح. طيب لو جينا أيضا النقطة رقم 4 معنا في اللقاء، نتأمل في بعض الألفاظ الواردة في سورة المعارج والتي تدل على نوع هلع. معايا الناس بقى اللي فتح المصاحف، نبحث في السورة الألفاظ. عايزكم بقى ايه، انا يعني بسكت شوية بحيث الناس تقلب كده في السورة وتكتب، ها ايه الألفاظ اللي في السورة فيها نوع من العجلة وفيها نوع من الهلع؟ ايه رأيكم نقلب كده في السورة، هل في ألفاظ في السورة؟ طيب أول حاجة أصلا الهلع، ها الهلع والجزع، وإيه تاني؟ لا في ألفاظ كتير في السورة، مش بس ألفاظ عموما. لا فاصبر، فاصبر دي ال ال ال العلاج، احنا لسه هنيجي. سراعا، نعم، مهطعين، أحسنتم. إيه كمان؟ الإهطاع هو السير السريع. جمع فأوعى، حالة هلع. يوفضون، أحسنتم، يوفضون، جميل. ها يبقى عزين، تفرق. يبقى إذن حالة لما نيجي نشوف الألفاظ، الإهطاع، مهطعين، ويوفضون، وسراعا، ويود لو يفتدي، لا يسأل حميم حميمة. بداية السورة على أشهر قول، أنا سأل سائل أي استعجل بالعذاب، فنفاجأ أن السورة مليئة بحالة من الـ الـ الـ الـ لأن لما نيجي نشوف من معاني الهلع أصلا التسرع، من ركزوا معايا، من معاني الهلع أصلا فيها نوع من التسرع، ولكن سرعة بسبب، يعني الهلع فيه عجلة، ولو ربنا قدر نحاول نجيب حد يبقى يذكرني الفرق ما بين العجلة المذكورة في سورة المعارج والعجلة المذكورة في سورة القيامة. أنا جاي أهو، أنا بحب بس الدخول التدريجي، هنتكلم على معنى المعارج. طيب يبقى إذن مشهد الإنسان اللي قاعد بيجمع فلوس وخايف من المستقبل، جمع فأوعى، قاعد بيكنز لا يفكر في آخرته مطلقا. وهنتكلم بقى على هلوعا وجزوعا ومنوعا. طيب يبقى ده سورة القيامة. السورة الثانية سورة القيامة فيها معنى العجلة، وهي مشروحة يعني موجودة على اليوتيوب، اللي عايز كنت تكلمت فيها كيف عالجت سورة القيامة قضية العجلة. طيب الإنسان بطبيعته ضعيف، يخاف من المستقبل، يخاف من أي أذى يقترب من بدنه، وإذا حدث له أي أذى من فقر أو مرض ظن أن هذا الأمر لن يزول، وظن أن الأمر لن يتغير، وتصيب حالة من الجزع، وحالة من الإحباط، وحالة من اليأس وفقدان الأمل. خلاص؟ طيب لما نيجي نبدأ تاني، كل دي بس ايه، انا بحاول يعني اطوف بيكو كده في الصورة، يعني كأننا بننظر كده على الجنة من فوق وهي مليئة بالازهار والثمار. طيب لو جينا نرجع لأول الصورة، يا ريت بقى الناس اللي فتح المصاحف، لو جينا نرجع بقى لأول الصورة، بداية الصورة ان لما النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم وحذرهم من نزول العذاب، كيف تعاملوا مع هذا الأمر؟ الإنسان لما بيكون مهدد بشيء، الإنسان لما يكون مهدد بخطر، أحيانا يتمنى تعجل نزول هذا الأمر حتى ولو كان فيه ضرر عليه، من قضية خوفه من الـ يعني مسألة الانتظار، ويفضل في حالة من الفزع، فيتمنى ان الامر ينتهي ويشوف هل فعلا هيحصل خطر ولا لا، يقول لك انا عايز اخلص من الموضوع، حتى لو اخلص منه. ايوه بالظبط كده، زي ما بيقولوا كده في عندنا، وقوع البلاء والانتظار. فاستعجلوا، وده من غبائهم. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. وقيل ان هي عباره النضر بن الحارث، قيل اللي هي الوارده في سوره الانفال، قيل انها من هي من سبب نزول سال سائل بعذاب واقع. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول، وده بقى الوقفة الخامسة في السورة اللي يعني عايزة تركيز برضو شوية. قال الله سبحانه وتعالى: ليس له دافع من الله ذي المعارج. يعني ايه بقى ذي المعارج؟ بحيث ان احنا عمالين نجمع، انا بحاول اعمل معاكم ايه يا جماعة، بحاول زي ما يكون عندنا صورة، مش بالصاد مش بالسين، عندنا صورة لكن بالنسبة لنا حصل ان هي اتقطعت. احنا عمالين نجمع الشكل لغاية لما نشوف الصورة النهائية هتكون ايه. خلاص؟ طيب، يعني ايه ذي المعارج؟ العلماء قالوا ذي الدرجات، وان جاية من المعرج، بعضهم قال يعني بكسر الميم، لكن زي ابن عاشور، لكن غالب المفسرين قالوا ان هي بفتح الميم. القضية ليست في الآلة، ليست في آلة العروج، لا، القضية ان هي المصاعد والدرجات التي يعني بيصعد عليها الإنسان. فقيل ذي الدرجات، وقيل ذي الفواضل والنعم، وقيل ذي العلو. خلاص، يعني حتى الطبري حط كل الأقوال جنب بعض في قول واحد، قال ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم. طيب، لو احنا حبينا نجمع الأقوال دي كلها، وكلها واردة عن السلف، الله سبحانه وتعالى لما قال ذي المعارج، قال بعدها على طول، عشان لو انا عايز افهم، يعني مثلا لو ربنا قال الجبار الذي يجبر كسر المستضعفين، انا كده افهم ان الجبار فيها معنى جبر الكسور وجبر الانسان الضعيف. لو قال الجبار الذي يقسم الظالمين، انا كده افهم ان الجبار في قهر للظلمة. لما ربنا قال ذي المعارج وبعدين قال تعرج اليه، وهنشوف الوقت مين اللي بيعرج، تعرج اليه، اولا هذه نعمة عظيمة أن يأذن الله لنا ويبين لنا كيف نعرج إليه. يعني ولله المثل الأعلى، لما يكون في ملك عظيم ويسمح ويعطيق ويعطينا ويعطيك طريقة الوصول إليه، تخيل كم من ملوك على وجه الأرض لا تستطيع أن تفكر فقط في الطريق الموصلة إليه، متعرفش، مش ما تعرفش توصل، ما تعرفش تفكر اصلا كيف تصل، مفيش اصلا اي وسائل تصل اليه. ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى يعطينا، ده رحمه، دي اصلا من الفواضل والنعم انه يعرفنا كيف نصل اليه. ذلك من الايات الجميله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني اللي بيحب، يعني الايه بتبشر اللي بيحب ربنا هيلاقي وسيلة يعرف يوصل بيها ربنا. ما انت ممكن تحب ربنا وما تعرفش توصل، زيد بن عمرو بن نفيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يبعث أمة وحده، قال يا ربي لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك بها. إحساس إنك نفسك توصل لربنا، عايز الطريق. فكلمة ذي المعارج بعدها على طول تعرج إليه الملائكة والروح. الروح قيل جبريل عليه السلام، وخص بذلك وسمي روحا لأنه نزل بالروح، نزل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا أمة. وقيل أرواح المؤمنين التي تعرج إلى الله سبحانه وتعالى. والعروج أيضا من أرواح المؤمنين يكون بعد موتهم. وهذا العروج، خدوا بالكم أنا بعمل إيه دلوقتي، أنا بجمع كل الأقوال اللي اتقالت، وهذا العروج إلى الله يكون على درجات. يعني الطريق لربنا مش خطوة واحدة فقط، مش يا إما توصل يا إما ما توصلش. الطريق إلى الله تدريجي، سلالم، معارج، رتب، فضائل، مراتب على حسب الأعمال. بل حتى الأنبياء في السماوات في رحلة المعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء وجد نبي، إلا السماء التي وجد فيها عيسى يعني ويحيى عليهم السلام أجمعون. القضية هنا إن في درجات. في السماء السابعة وجد خليل الرحمن إبراهيم الذي أمه إبراهيم عليه السلام. فالقضية إن في درجات، بل حتى الملائكة. قال ربنا في سورة الصافات مشهد صفوف الملائكة إن ليست حتى الصفوف على درجة واحدة، وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم. كل واحد له درجة، له مقام. اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى القضية في درجات. إنما بين السماء والأرض 100 درجة، في كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي قصدي إن في الجنة 100 درجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يبقى في درجات. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا هذا العروج الأول، هذا العروج الملائكة عروج بالأمر القدري، قدر الله وأمر بذلك فهم ينفذون. الملائكة يفعلون ما يؤمرون، ليس هنا أمرا يعني زي ما بيجي لنا أمور تشريعية الإنسان ممكن ينفذها ممكن لا، لا. فنحن نريد أن نعرج إلى الله بالأمر الشرعي، فكانت الملائكة تعرج إليه بالأمر القدري، سواء بتعرج إليه بأعمال البشر أو تعرج إليه يوم القيامة بصحائف الأعمال أو كل ما قيل يعني بقى في هذه الأقوال في العروج الملائكة. أيضا أرواح المؤمنين تعرج إليه على حسب الأعمال بالأمور الشرعية، هناك تشريعات جاءت. يبقى هذا الإله ذي المعارج أي صاحب الدرجات التي إذا أراد الإنسان أن يصل إلى درجة من هذه الدرجات، تاني ذي المعارج أي صاحب الدرجات الذي لو أراد الإنسان أن يصل إلى درجة بها إلى هذه الدرجات فهذه الدرجة بيده، لن تصل إليها إلا به، إلا أن تستعين به وإلا أن تعبده مستعينا به. يبقى قضية الوصول والعروج إلى الله فيها استعانة. قضية العروج إلى الله لابد أن يكون فيه، لأنه هو الذي يملك هذه الدرجات ويملك الفواضل ويملك النعم سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن النفس البشرية هي على طول تبحث عن الحركة. قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني لا يخلو إنسان من هم وحرث، أي لا يخلو إنسان من هم وفعل. كلنا عندنا هموم وكلنا بنتحرك تبعا لهذه الهموم. طبيعي جدا الإنسان عنده ده مجرد أنك جعان بتقوم تروح تاكل، يعني أنك بتعطش بتقوم تشرب، أنك حاسس بالمرض بتتحرك تبحث عن العلاج. ففي لا يخلو الإنسان من حرث وهم أو من هم وحرث. الحركة الصحيحة لهذه النفس تكون للأعلى. الحركة الصحيحة لهذه النفس تكون للأعلى. ذي المعارج قيل ذي العلو، يبقى احنا كده بنحاول نجمع كل الأقوال، ذي العلو، ذي الدرجات، ذي الفواضل والنعم. إذن لتحصل على الفواضل والنعم لابد أن تعرج إليه وتبحث عن هذه الدرجات عن طريق الأعمال الصالحة. تعرج إليه بالأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعروج للأعلى لا تنشغل بالأرض، لا تنظر يمنة ويسرة، انظر إلى السماء، اعرج إليه. لذلك كانت أفضل الأعمال وهي الصلاة فرضت في المعراج، كانت أفضل الأعمال وهي الصلاة فرضت في المعراج، لم تفرض في الأرض، فرضت في السماء، لأنها العبادة التي تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لأنها العبادة التي تعرج بالإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها العبادة التي تنزع الإنسان من انشغاله بعالم الشهادة وتذهب به وتطوف به في عالم الغيب. وهذه العبادة وهي الصلاة التي تعرج بالإنسان والتي تنزع الإنسان من عالم الشهادة والتي فرضت في المعراج، هذه العبادة هي أول وآخر عبادة ذكرت في العبادات لعلاج النفس الهلوعة. هذه العبادة، عبادة الصلاة، هي أول وآخر عبادة ذكرت في مجموعة العبادات التي ذكرت في علاج النفس الهلوعة. إلا المصلين، وجاءت بالاسم، بالاسم يعني بالصيغة الإسمية، أي المتمكن في هذا الأمر، أي الذي عرف بهذا الأمر، مش مجرد صلاة عابرة. وصف الإنسان بالاسم فيه ثبوت واستقرار. طيب، يبقى الإنسان، ملخص الكلام، الإنسان ضعيف، هذا الضعف يجعله دائما في حالة خوف، هذا الخوف يجعله يبحث عن سد الفاقة. تاني، الإنسان، أنا يعني هلخص كل اللي قلته إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، صلى الله السداد، لخص كل اللي قلته عشان أنتقل لكيف عالجت السورة. لخص كل اللي قلته في سطرين. الإنسان ضعيف، خلق مما نعلم جميعا، مما يعلمون، إنا خلقناهم مما يعلمون، خلق من مني يمنى، حتى يعني كلمة يمنى فيها الضعف، والعلقة فيها الضعف، إنه متعلق يسقط. فالإنسان خلق من ضعف، خلق من عجل، خلق من يعني عجز فيه، أي ركب فيه ذلك الأمر، خلق ضعيفا، هذا الضعف يجعله في حالة خوف، هذا الخوف يجعله يبحث سريعا وبطريقة مسرعة عن سد فاقته. تاني، يبحث عن إيه؟ عن سد فاقته، لأنه هو حاسس بأنه هو ينقصه أشياء، وهو ده من معاني الهلوع. كان الدكتور محمد حسن جبل في كتاب المعجم، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، هو يبحث عن الجذر اللغوي لمعنى الهلع. يعني وجد أن النقل هلواع، أي نقل الجائعة التي تجري مسرعة، يعني ناقة تجري مسرعة بتجري بسرعة عشوائية، يعني هو ده بعد، يعني في معاجم قالت الهلواع اللي هي مجرد الدابة التي تسرع فقط، لا، ليس مجرد إسراع، يعني إسراع نتيجة بحث عن شيء في حالة من الهلع بيجعلها تجري. منها قال فراغ الجوف من مصدر القوة، وده معنى محوري، فراغ الجوف من مصدر القوة، ده من معاني الهلع. إيه اللي يخلي إنسان يبقى عنده حالة من الهلع؟ أنه فقد مصدر قوته. تاني، إيه اللي يخلي إنسان عنده هلع؟ فقد مصدر قوته. لما الإنسان يفقد مصدر القوة يصيب حالة من الهلع أيا كان مصدر القوة. مثلا واحد مصدر قوته إنه له معارف، يعرف فلان، أيوة أحسنتم، والإنسان أجوف، دي كنا جايين لها دلوقتي. واحد مثلا مصدر قوته الدواء، واحد مصدر قوته الغذاء، واحد مصدر قوته المعارف، إنه يعرف فلان، بمجرد ما مات فلان يصيبه الهلع. واحد مصدر قوته المال، الشهرة، بمجرد ما يفقد هذه الأشياء يصيبه الهلع. لذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى لا تصاب بالهلع، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. كل دي آيات وأحاديث مطمئنة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. إذن النفس الضعيفة اللي فقدت مصدر القوة عندها خوف، عمالة تبحث. تخيل مثلا امرأة فقدت زوجها الذي كانت تعتمد عليه في أشياء، طفل فقد أمه، إنسان فقد ماله، يصيب حالة من الهلع. يعني حقيقة أنا هكمل بس التعليقات يعني بديعة إن شاء الله. إنسان بتصيبه حالة من الهلع. أول، خدوا بالكم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه، يعني لسه بس الشر جاي يقرب، مجرد المس. تعبيرات القرآن لو أنتوا بقى بتعملوا ختمة كده، خد بالك من الشر، مرة بيجي الإصابة ومرة يجي المس. الإصابة قيل أبلغ من المس، المس لسه شيء في الأول، أو الإذاقة، أذقناه، الإذاقة أقوى من المس. طيب إذا مسه الشر على طول يقول ما فيش أمل، الأمر يعني لن يحل أبدا، والمشكلة دي هتفضل على طول مدى الزمان، يصيبه حالة من اليأس والقنوط والإحباط. ليه؟ وأين الله؟ وأين الله؟ طيب لما نيجي احنا للأسف طولنا، لما نيجي نشوف تكملة الآيات ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. أنا هذكر هنا الآن بعض التقاطات عشان يعني نبدأ نقفل. السورة دي جي فيها رقم 50,000 سنة، غير يوم 1,000 سنة، على خلاف المفسرين كيف جمعوا بين كلمة 1,000 سنة و50,000 سنة. لكن أنا اللي يهمني الآن إن 50,000 سنة فيها فكرة المدة الطويلة. شوف كلمة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الذي يسلم أمره إلى الله يرى كل شيء قريبا، الذي يسلم أمره إلى الله لا يرى شيئا على أنه بعيد، لأنه الآن يستحضر قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فكيف يرى الشيء بعيدا؟ ولكنه يسلم أمره إلى الله، ولكنه يسلم أمره إلى الله، يكون راضيا بأقدار الله، يسلم أمره إلى الله. ذلك قال الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات: فاصبر صبرا جميلا. العلماء أبدعوا في كلمة جميلة دي، يعني كل مفسر أضاف معنى بديع لكلمة جميلا، حتى يعني قعدت كده أستقرئ كلامهم حتى وجدت من أواخر المفسرين، سبحان الله قرأته، يعني كنت خلاص إيه قلت يعني خلاص مش هلاقي جديد عند المفسرين، يعني قرأت معظم ما كتب، فقلت أفتح كتاب الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمه الله معارج التفكر، وجدت كلام بديع لقضية معنى الصبر الجميل. فطبعا قالوا لا جزع فيه ولا شكوى ولا إحباط ولا قنوط ولا فقدان لليأس ولا تشكي، ولا وضع معارج التفكر تفسير الشيخ حبنك الميداني، قال كلاما بديعا يعني لمن أراد العودة إليه. لكن اللي أنا عايز أقوله إن كلمة جميل هي كلمة جميلة، يعني أنت علاقتك بربنا جميلة. أنا من أيام كنت أفكر، لأن معنى الصبر مهم جدا في السورة، لأن ده من أهم طرق علاج الهلع، إن الإنسان يدرب نفسه، تدريب النفس، تدريب النفس، إن هو النفس، خدوا بالكم عشان احنا دلوقتي خلاص هنبدأ إيه نذكر العلاج عشان هنقفل. النفس بتجري، النفس سريعة، النفس فيها حالة هلع، خلاص. يعني لو انا دلوقتي هعمل نوع من التجسيد للمعاني اللي السورة ذكرتها عن النفس وعن البشر، يوفضون. شوف خد بالك، لما بيصيبهم مشكلة بيتجهوا إلى الأصنام كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم مهطعين. الإنسان بطبيعته بيجري، فزع، هلوع، النفس بتجري مسرعة للبحث عن الأمان، تجري مسرعة للبحث عن الطمأنينة. كيف عالجت السورة هذا الإسراع في الطريق الخاطئ؟ شوف، أنا قلت كلمة تساعدنا في اكتشاف الحل من السورة. كيف عالجت السورة إسراع النفس في الطريق الخاطئ في بحثها عن الأمان؟ تاني، كيف عالجت السورة النفس الهلوع التي تسرع في الطريق الخاطئ لتبحث عن الأمان؟ أحسنتم، إن هي تتعلم حاجتين بالنسبة للطريق الخاطئ، أنها تتعلم الصبر. بالنسبة للطريق الخاطئ أنها تتعلم الصبر، وبالنسبة قصدي بالنسبة للإسراع أنها تتعلم الصبر، وبالنسبة للطريق الخاطئ أنها توجه هذا الإسراع للطريق الصحيح. يبقى الوقت النفس محتاجة حاجتين، محتاجة تدريب على حبس النفس. لما نيجي نشوف الـ الـ الـ الأعمال المذكورة في السورة، نجد إن إنسان مش بس بيصلي، يداوم على الصلاة، بيصلي كل يوم. مش تقول له قوم صلي الفجر يقول لك ما أنا صليت امبارح، تقول له قوم صلي العشاء يقول لك ما أنا صليت أول امبارح. أيوة، أنت بتصلي كل يوم الصلاة في ميعادها، أنت بتدرب نفسك يوميا 5 مرات في أوقات مختلفة إنك تنزع هذه النفس من عالم الشهادة، تتوقف فجأة في وسط الأعمال، في وسط المذاكرة. إنك أنت تتعلم، تخيل كده أنت في وسط النوم في صلاة الفجر تأخذ قرار اليقظة، إنك أنت في وسط العمل في الظهر تتوقف وتبحث عن مسجد تذهب لتصلي فيه، فإن لم تجد فتصلي في مكانك. تخيل العصر وانت راجع متعب، العشاء وانت في مجالس السمر. المداومة على الصلاة في أول السورة، في أول الأعمال، المداومة في الختام المحافظة. قيل المداومة على نفس الصلاة، وأما المحافظة على أحوال الصلاة. يعني بيداوم انه بيصلي كل يوم الفجر في ميعاده، والمحافظة يصلي الفجر خاشعا، يعني يحافظ على الوضوء والخشوع والأذكار. فقالوا المداومة على نفس الصلاة والمحافظة على أحوال الصلاة. المداومة على نفس الصلاة والمحافظة على أحوال الصلاة. إنسان استطاع أن يكون معه مال ويعطيه لشخص فقير غريب لا يعرف عنه شيئا، بل جعل في ماله حقا للفقير والمحروم، للسائل والمحروم. إنسان استطاع أنه يحافظ على شهوته، أن يكظم هذه الشهوة، لفروجهم حافظون. هذه الشهوة لها اتجاه صحيح فقط، ما سوى ذلك يمنع هذه الشهوة. إنسان إذا أعطي أمانة مهما كانت الأمانة عظيمة يحفظها، النفس تقول له تصرف في الأمانة، خن هذه الأمانة. الإنسان يعطي عهد يراعي العهد. إنسان له شهادة قد تؤدي إلى ضرر يقوم بالشهادة. ولو تلاحظوا كل المواصفات جاءت أولها الذين، اسم الموصول اللي بيدل على التمكن في هذا الأمر، اسم الموصول اللي بيدل على التمكن في هذا الأمر. فأنت متخيل هذه العبادات تربي إرادة قوية، العبادات بتربي إرادة. يعني أنا أقول لكم على حاجة، انا احيانا اجد بعض يعني في بعض مثلا المعاملات التربويه مع بعض الاخوه، كنت اجد احيانا ان الاخ بيحتاج ان يتعلم الاراده، ما عندوش اراده ويكون بيتكاسل في الطاعات، احيانا يكتسب الاراده مثلا من انه يعمل في الدنيا، انه يشتغل يصحى كل يوم الصبح الساعه 8. فالمداومه على عمل بتكسبه الاراده. فتخيل لما تداوم على مواعيد صلاة مختلفة، مرة تعبان، مرة مجهد، مرة عندك ضيوف، مرة عندك شغل، مواعيد صلاة مختلفة، ومش بس بتحافظ بدنيا، ده انت بتحاول ترويض النفس، عندها اللياقة إيمانية، ان النفس عندها القدرة ان هي تنتقل من حالة معينة في الدنيا الى حالة خشوع في الصلاة. ده انسان تخيل بيجاهد نفسه قد ايه. عشان كده كتير يقولوا ايه، عالجت قيام الليل كذا ثم استمتعت به كذا وكذا. يبقى اذا العلاج اللي الصورة بتقدمه، اول علاج قضية تدريب النفس، انما الحلم بالتحلم، لا تفقد الامل في النفس. طيب ادرب نفسي على ايه؟ من رحمة ربنا ذي المعارج الذي جعل لنا طرقا ومعارج نصل بها إليه سبحانه وتعالى، وتفضل علينا بذلك، إن ما لم يتركنا نفكر. يعني بعض مثلا البوذيين واللي بيعملوا بقى مديتيشن وبيعملوا تأمل، لا لا لا لا، أنت محتاجين إنك تروض نفسك بالطاعات، بالعبادات، بالأخلاق الحسنة. احنا عايزين الاخلاق، تهذب نفسك بالاخلاق الاسلاميه، لان النفس معقده جدا. يعني مثلا اقول لكم على حاجه، معلش احنا هنجيب استنباط كده من سوره البقره ونرجع تاني بسرعه، انا عارف ان انا طولت عليكم، معلش. في سوره البقره في قول الله سبحانه وتعالى في ايات الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا يعني أمر عجيب جدا جدا جدا. يعني قضية الطلاق من أصعب المواقف اللي تحدث للرجل والمرأة، أصعب من الوفاة. الطلاق فيه غضب وفيه شياطين وفيه انتقام وفي يعني شهوة الانتصار للنفس. في هذا الوقت في الطلاق يقول الله لا تنسوا الفضل بينكم، أمر صعب جدا جدا جدا. يعني هذا يعني أمر فعلا، نسأل الله السلامة والعافية، أمر صعب. لما نيجي نشوف لا تنسوا الفضل بينكم في سورة البقرة، خصوصا اللي بيقرأ بقى من طبعة المصحف في المدينة، لما يجي يقلب الصفحة يفاجأ ان الآية اللي بعدها ايه؟ ها حد فاكر؟ ها ايوه احسنتم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طب واللي بعدها؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إيه ده؟ الآية اللي بعدها بتقول حافظوا على الصلاة، وخصوصا الصلاة الوسطى، لو هي العصر من أصعب الصلوات الإنسان يحافظ عليها. ومش بس كده، حتى لو أنت خايف وبتجري، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني قيل لو أنت بتفر من أسد أو من سيل تخشى أن يفترسك الأسد أو أن يحملك السيل، تصلي ولو إيماء. الذي يحافظ على الصلوات في كل الأوقات الصعبة يحافظ على الأخلاق في كل الأزمات الصعبة. الذي يحافظ على الصلاة، على نفس وأحوال الصلاة. يقول لي طب ما نعرف ناس بتصلي. لا لا، يحافظ على أصل الصلاة وأحوال الصلاة في كل الأوقات الصعبة، يحافظ على أخلاقه في كل الأزمات الصعبة، لأن الصلاة المقامة حقيقة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تأمر وتنهى، الصلاة تغير من الإنسان، الصلاة الحقيقية تهذب النفس. أيوة أحسنتم، تخضع نفسه للعفو. نعم طيب، يبقى إذن السورة بتعلمنا، تعلمنا السورة أن تضبط النفس وأن تدرب النفس. الصلاة بتقول لازم نتدرب، الإنسان بيتدرب عن طريق حفظ الأمانات، حفظ العهد، حفظ الشهوة، إعطاء المال للفقير، المحافظة على الصلاة. يبقى ده العلاج، ده علاج إيه؟ إحنا قلنا مشكلة النفس الإسراع في الطريق الخاطئ، دي بتعالج قضية الإسراع. نيجي بقى لمسألة الطريق الخاطئ، دي مسألة العروج إلى الله. الصلاة، الصلاة إن الإنسان خلق هلوعا، إحنا قلنا الهلع فراغ مصدر فراغ الجوف من مصدر القوة، الهلع هو فراغ الجوف من مصدر القوة، والإنسان بطبيعته أجوف. عارف الإنسان لما بيكون جعان تلاقيه مضطرب كده، تلاقي الناس قبل المغرب في رمضان تلاقي الناس إيه عمالة تتخانق مع بعضها، لك أصل أنا صايم. فبمجرد ما ياكل تلاقيه بدأ يبقى هادي كده، اتغير، رجع انت مش انت وانت جعان. فبالتالي مهم لعلاج قضية الإسراع دوت في الطريق الخاطئ انه يملأ الجوف بطريقة صحيحة. فإذا امتلأ الجوف بطريقة صحيحة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم في الغار، وهم يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ويقول الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين، الله ثالثهم. إبراهيم عليه السلام في الهواء يعني أقل من لحظات ويصل إلى النار، وضعوه على المنجنيق ورموه في الهواء ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. الأمر فعلا يا جماعة محتاج تدريب. يعني أنا أصلا أجد حرج وأنا أتكلم في هذا الكلام، لأن أنا لما بيجي يحصل لي أي مشكلة أنا بفزع، أقول إيه ده، أنا إزاي ما عالجتش المشكلة، إزاي ما عرفتش عالج المشكلة. ما طبيعي أن أنا كبشر أفزع. إذا كنت بشرا ضعيفا وتفزع فافزع إلى الصلاة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، فافزع إلى الصلاة. في الأحزاب ربنا قال في وصف الأحزاب في سورة الأحزاب، وصف غزوة الأحزاب، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ده من أشد المواقف على المسلمين، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. عايزين نعمل حاجة ترجع الأبصار وترجع القلوب، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقرت العين وخشع القلب، قرة عيني في الصلاة. يعني لما تزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر نحتاج إلى عبادة تقر الأعين وتعيد القلوب إلى أماكنها، فتأتي هنا الصلاة. الصلاة بتعيد ترتيب الأولويات، الصلاة بتعيد ترتيب الحياة. ولذلك أنا أشعر والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، وأكرر أشعر والله أعلى وأعلم، أن هذا من حكمة صلاة الاستخارة. قبل أن يختار الإنسان شيئا هو في حيرة منه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو. الصلاة بتهدئ النفس وتعيد ترتيب الأولويات في الحياة لو صلاة صحيحة، فيختار وهو في حالة مطمئنة ساكنة بعيدا عن حالة الهلع. يبقى إلا المصلين، الصلاة تطمئن الإنسان، تطمئنه أن له ربا الحمد لله رب العالمين، وأنه يستعين به، وأنه هذا الإله الرحمن الرحيم، ويركع له ويسجد له ويحمد الله. الصلاة تعيد هيكلة النفس اللي حصل لها نوع من التشتت، هذه النفس التي أصبحت في حالة أنها يعني كأنها عليها غبرة، هذه النفس التي أصبحت لا ترى الأمور بصورة صحيحة. تأتي الصلاة تعيد هذه النفس إلى حالة من النضارة، حالة من النقاء. لأنها ليه؟ لأن تأتي الصلاة تعرج بالإنسان فيرى الأمور من فوق. الإنسان لما بيبص على مشاكله من فوق بيعرف قد إيه حجمها صغير، فبيتوقف عن الهلع. الصلاة لما بتقفز بالإنسان إلى الأعلى ذي المعارج العلو، الصلاة فرضت في المعراج، فلها الصلاة لها من وقت ومكان فرضها نصيب. فلذلك قال إلا المصلين. شوف حتى منظر الإنسان والعياذ بالله اللي قبل أن يلقى في النار ما يفكرش في حد، يمد إيده، يمد يده على أقرب إنسان. لذلك يا جماعة العلماء لما تكلموا إيه الفارق بين آيات المعارج وآيات سورة عبسة، ودي بتلخبط الأطفال أو حتى اللي بيحفظ جزء عام وجزء تبارك جديد بيتلخبط. في المعارج يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، بدأت ببنيه وبعدين وصاحبته وأخيه وبعدين وفصيلته التي تؤوي. سورة عبسة لكل امرئ منهم يومئذ شأنه، اللي هي فإذا جاءت الصاخة، حد يذكرني كده، يوم يفر المرء، بدأت هناك من أخيه، بدأت هناك من أخيه وبعدين وأمها وأبيه وبعدين وصاحبته وبنيه. آخر حد هناك في سورة عبسة إيه؟ آخر حد بنيه أولاده. وفي سورة المعارج أول واحد بيفتدي به بنيه، وكأنها في سورة المعارج ترتيب عكسي. في سورة عبسة من مش عايز اقول الابعد، يعني بتتجه للاقرب. ايوه نعم، في سورة عبسة كان لسه في مشهد الفرار، في سورة المعارج لا، ده ما فيش وقت للفرار، ده هو عايز يحط واحد مكانه في النار وكأنه على شفا جهنم، ويمد يده من داخل جهنم يمسك بها اي انسان. لما تكون انسان في الحالة دي والعياذ بالله وخلاص، تخيل إنسان هيسقط في فجوة، هيسقط في حفرة، هيسقط في مصيبة، بيمد يده على أغلى ما يملك، بيقول لك خد كل فلوسي. هي دي لحظة الهلع اللي ممكن تصيب إنسان في الدنيا تصيبهم في الآخرة. يمد يده على أغلى ما يملك، أولاده مفيش فايدة، زوجته، أخوه، عيلته اللي كانت بتؤويه، وفصيلته التي تؤوي. أيوة نعم، هنا يود لو يفتدي لأن لن ينفعه شيء. نعم، وطبعا السور يا جماعة القرآن مليء بالمعاني العظيمة. هنا حتى قالوا حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى الأدب مع الوالدين، لم يذكر هنا الافتداء بهم، انك مش هينفع، كانك مش هترميهم مكان في النار، هناك بيفر فقط. لكن لما هنا الانسان يريد ان يضع احدا مكانه في النار، لم يذكر الـ الـ الـ الوالدين او الوالدان. كان نفسي اطول معاكم اكتر من كده، السوره مليانه معاني، لكن هسيبكم تعيشوا معاها، احفظوها تاني اللي مش حافظها، صلوا بيها كتير، اقرأوا في تفسيرها، اقرأوا حتى من تفسير مبسط زي تفسير الشيخ السعدي. اللي عايز يوسع أكتر ممكن يقرأ مثلا الوسيط، ممكن يقرأ تحرير التنوير لو هو نوع من التمكن البلاغي. أنا ليا تفسير لسورة المعارج موجود، بس ما كنتش مركز قوي على المنطقة ديت، ممكن يكون في تركيز هناك شوية على قضية الهلع فعلا. لكن الخلاصة، عطاءات القرآن لا تنتهي، القرآن لا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى، كلما عدنا إليه وجدناه جديدا، وجدناه معطاء. فالخلاصة، لابد الإنسان يدرب نفسه، لا يستسلم أبدا لخلق الهلع. الإنسان يصبر ويصابر ويرابط زي خواتيم الأعراف. قبل ما خلص، صحيح كويس، أنا افتكرت سورة القيامة برضو، رجعوا لتفسيرها، أنا ليا حلقة عن سورة القيامة. سورة القيامة بتعالج العجلة لإنسان طماع، سورة القيامة بتعالج قضية العجلة لإنسان طماع، هنا بتعالج العجلة لإنسان فزع، لإنسان في حالة هلع. فهنا معنى الخوف والإهطاع والإسراع والهلع والجزع أكتر، هناك في الطمع، هناك كان في الطمع، فكان يريد أن يجمع كل شيء. أيوة، هناك في حالة فجور، لكن هنا في حالة هلع وفزع. وده من عجيب القرآن سبحان الله ودقة القرآن. مش عارف أخبار الأسئلة ولا إحنا كده كفاية. جزاكم الله خير يا دكتور، وبارك الله فيكم على هذه المحاضرة النافعة الماتعة المؤنسة حقيقة. يعني مع هذا الوقت يعني من الليل